وأنا في كلمة أجود منها سمعتها منه على قناة إقرأ وقلتها أكثر من مرة، لما قال إني بعد 30 سنة من الخطاب الديني وجدت نفسي أقف أمام مرآة أخاطب نفسي. هذا اعتراف جميل تماما ويجب أن نرجع إليه جميعا. هاي نقطة قضيت إني هو خطب خطبة مثلا من سنين، ثم بعدها ضحك، ثم بعدها بكى، ثم بعدها، هذا ديدا المخلصين مراجعة. هذا خط من خطوط العمل. في خط ثاني تماما، أني ربما أنت تقول قول في زمن ومكان مناسب له. هذا ما أنا ناقشت مع الدكتور ناصر العمر وأمام كل تلاميذه لما انخرجت من مجلس الشيخ. أنا بدأت يعني أذكر له ما يؤخذ عليه. قلت أنا جايك من سوريا من بلاد الشام إلى الرياض. دكتور ناصر العمر الآن له برامج على المجد، له كان له تأملات في صورة يوسف، له التفسير. لا لم يأتي ناصر العمر، لا هذاك العبيد. ناصر العمر لا يستطيع الخروج من المملكة، مقيم إقامة جبرية دائمة هناك. فالمهم جلست أنا صرت أحثه، قلت مولانا بعد سجنك 5 سنوات وطلة، قلت يؤخذ عليك كذا وكذا وكذا وكذا، عم أعدد له وكذا وكذا وكذا. أنا التمست من عندي، اجتهدت أنك في كذا قصدت كذا وفي كذا رجعت إليك. أنا عم بحلل، بقي عندي 3 قضايا ما انحلت. جئتك من سوريا مشان تحلل لي اياها، ويبقى ناصر العمر علما مضيئا ورايا شامخه، ويبقى مرجع واستاذنا دون ان نعرفه. هيك عم بقول له، قلت له في 3 امور ما فهمتها جاي تفهمني اياها، وتبقى انت استاذنا وشيخنا ومرجع من مراجعنا. الشيخ صفن هيك قليلا تماما، ثم بدا يتحدث، تدفق ما شاء الله خير، حقائق، حجج، براهين. تلاميذ الملازمين له ليل نهار، واللي معه صباح مساء يشهد الله لو في كاميرات تصور يعني اندهاش. كلام مناسب. وين المشكلة؟ لما انتهى المجلس وقمت بدي أطلع، وركضوا إلي يعانقوني ويقبلوني. الله يجزاك الخير. في نفوسنا كان كل هالإشكاليات وحاملين على الشيخ، وعم تزداد الفجوة بيننا وبينه، وما عم نجرؤ نسأله، وهيبته وما بعرف إيش، والتبريرات اللي دائما يقولها، والله في نفسي بس تمنعني الهيبة، في نفسي بس أخاف إذا قلت لا يسمع لي، في نفسي. ثم بعدها يشق الجماعة ويشق الصف ويعبث ويفرق لا قول يا أخي راجع صباح مساء 100 مرة، وانتقد 100 مرة، وانصح 100 مرة، لكن تماما لا تمزق صف الأمة. يعني نحن يكفينا أن الأهل الخير قلاء المجتمعين. تصور خرجوا الشباب يشكروني على أنني قلت ما في نفوسهم على شيخهم، وكاشفته وصارحته، كانت مكاشفة كاملة تماماً.